رضا يرى الشيخ رضا يرى أعرف أنه من السنة أن الإمام لا يأتي إلى الصلاة حتى يعني لا يدخل إلا تقام الصلاة فورا. فالملاحظ أنه بتصير في فتن في المسجد بسبب تأخره ولا يأتي إلا بعد أن عليكم السلام. أيوه أي نعم شيخ، بقول لك نحلتنا شيخ ما شاء الله سحوقا أيوه. هل من السنة أنه يتأخر الإمام حتى يعني ولا تقام الصلاة حتى يعني يدخل هو ومع أنه هذا الكتنة لا تحدث مجرد وصولي لحين مؤذن الصلاة أو للمعاملة أو الصلاة. الكتنة تحدث لما أستفيد استعمال هذا أو بأتي معه من قضاء الوقت المحدد أوقاته ساعة أو ساعة أو 10 دقائق وما إلى ذلك. فالدوشة تحصل لما أنا أدخل متأخر، لكن أنا مثلا لو دخلت على الوقت تماما وابتلت بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقمت وأخذ الشيخ. لكن لما تحصل وقت من آخر دقيقتين ثلاثة وين الشيخ خذي إمام الوقت خلص كذا تحصل بس في اختلاف بين كلامك وكلامه؟ أنا مش ملاحظ في اختلاف. هو يبين في نقطتين في الموضوع. النقطة الأولى هو التوحيد اللي تعلنه الأوقاف المسألة. فهو يقول إذا هو تأخر إلى هذا الوقت ما بصير تتنحى. أما إذا زاد في التأخر بصير تتنحى. والله هو الكلام كأنه غير دقيق تماما. تجالي بدنا نوفق بين الكلامين. أبو هاشم أطبعاً وحبيب أطبعاً، يعني أريد أن أسمع الشيخ ليش أطبعاً؟ كثير تسمع من واحد. لا، وقد يكون يمكن تسمع من كذا واحد، بس إحنا لا نريد أن نسمع كذا بكثير. الكلام غير دقيق بدليل إنه اليوم هو اليوم تأطار درجي كمان، مع إنه هو جاي قبل الوقت بدقيقة. لا انت جيت انت حسب ما قلت انت قلت ضايل دقيقة 14 دقيقة مرة انت قلت انا غلط عندي لو قلت لك انا توهمت هذا وهم جدني في الوقت مضبوط لما طلعت تبين لي ان انا الوهم هذا ما كان دقيق بدليل انه اقلوها وحق الضبطة لما طلعت ايه طلعت وين لما دخلت المسجد لما دخلت المسجد من ليبيا طلعت انا بفهم طلعت يعني خرجت لا طلعت على المسجد لو انا يعني مثلا دلوقتي هو خلص مثلا بين الاذان والاقامه في الظهر ربع ساعه لو انا دخلت الا خمسه ابيعها مثلا بدقيقه ما احتاج بيع المسجد اما اللي حصل النهارده ان انا دخلت بعد الوقت مع ان انا كنت متوهم مني هذا الوقت لكن تبين لي منكم ان انا جيت متاخر ماشي. فالضبطة تحصل بعد مع انك انت ما بينت هذا مع انك انت بينت ما في مال. لكن انا اقول لك بشكل عام ايضا انه حصل غير هذه النهاية كذا مرة تقام الصلاة وانت تقول ضايل دقيقتين لسه ضايل ثلاثة وتصير مشكلة بينك وبين عبود بالذات صح ولا لا؟ لا لا ما أنا في مرة يكفي أنا بظني إنه أكثر من مرة بل مرات. الله يسلط الرجل هذا عن وجوه قال بيصير كثير مية بس أفضل ما أنت بعد وشام وغربه. أنا شايف هذا الكلام لمصلحته. معليش إحنا نبين الواقع. لكن أنت هادف إنك تبي عليه إنما هذا حجة له. أنا أقول أنا مش هادف أقيم حجة، أنا بدي أبين الحق في المسألة. أي نعم. بين الحق وشو الحق هنا في تصورات؟ مخطئ. إيه أنا بتصور إنه يجب أن يبكر إلى الإتيان إلى المسجد. أنا هذا في زعمي. أنا أرى إنه لابد له أن يبكر في الإتيان إلى المسجد. مش شرط يعني متى أذن هو يأتي، لا. على الأقل قبل ما تقام الصلاة بخمسة ولو خمس دقائق. لأنه اللي بحصل إنه إذا بتطلع هيك ما هو وجود الإمام. يعني أحدهم بيقوم وبيقيم الصلاة أحياناً مع الوقت، أحياناً مع الوقت، أحياناً قبل الوقت بقليل، أحياناً بعد الوقت. طيب خلينا نحن ما نصير في نقاش كبير. الآن أنا فهمت من أنه إذا كانت أوقات معدنة مثلاً أنه صلاة الظهر تقام بعد الأذان بربع ساعة مثلا، فأنت تقترح الإمام يحضر قبل هذا الوقت في دقائق خمسة أربعة يوم كيف تقترح؟ نعم فقط لا غير. شو رأيك في هذا الاقتراح؟ أنا رأيي مثلا أنا أنت أنا بقول يعني أنا رأيي ما تقول أنا رأيي، أنا عم أسألك أنت شو رأيك؟ بتقول لا لا لا ها؟ لا كيف لا؟ لا يعني أعرف أحضر أبناش الفرق. إيه شو رأيك فيه؟ رأيي إننا يعني الوقت ينتهي مثلاً على الخمسة إلا تسعة كل الوقت ها؟ ولكن اللي يعني ماسك لقامة الصلاة يأخذ باله من الوقت معي، يعني كل متفقين إحنا الاثنين اللي تأخذ بالك وأنا أخذ بالي بالبيت، وإحنا يعني نحرص على الإيه سنة أصلي السنة في البيت أنتظر مثلاً موضوع الفجر أو الظهر الوقت يأتي محله. سبع دقائق تقريبا الأذان متقدم في الظهر، فأنا أنتظرهم في البيت ويعدوا سبع دقائق ثمان دقائق أقوم أصلي إلا ركعات إلا ربنا بيقدر معي وبعدين أطلع على المسجد بيكون ضرب دقيقة في المؤذن يقول رفع الصلاة. شو بدي بيشفرها؟ لا أنتظر أربع دقائق إلا مما أصل أربع دقائق فهمت. هو هذا اقتراحه أنت بترده؟ نعم. ليه؟ الحكي اللي حكيته ما أنا بحاجة له. ليه بترده؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تشريعا للناس وتعبدا كيف يعني كيف فهمت ذلك؟ إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أليس أمشي إماما لنا نحن كمان؟ أنا لا تفسر الموضوع دوام عم تسألنا سؤال معروف الجواب طبعا، لكن نحن هالجزئية هي يعني أنا أريد أن أدندن حول سنة عادية وسنة تعبدية. نعم عندك أظن علم بهذا. نعم كويس. السؤال الآن حتى ما نشرح وغرب أنه في عندك دليل أنه هذا أمر مقصود من الرسول عليه السلام للعبادي؟ لا. فإذا كيف تحتاج بها؟ يعني ما تخفيش في الوقت من ساعة سؤال إلى أخيرة من ساعة من ساعة ليش التغلبية النعامية؟ ليش التغلبية وتعملها العقلية؟ إذن هذا الجواب قل لي أنا مخطئ، إلا أنت مخطئ ونقعد نتبادل ونتخاصم، هذا ما في منه فائدة. ما دام أنت في عندك علم إنه في سنة عادية في سنة تعبدية، وتأخر الرسول عليه السلام محتمل ما يكون تعبدي، وهذا اللي بفهمه أنا. بس أنت إذا كنت مقتنع بأنه هذا تعبدي بدك تقدم حجة ودليل للي عم يعارضوك في هذا العمل، فحتى يصير في قناعة عندك. هذا من جانب. من جانب ثاني جماعة بيقولوا أنه بيترتب فساد في المسجد وراء هذا التأخر. لكن بحث الفساد هذا يؤجل الآن. يعني الأصل أنه هو لماذا يتمسك بهذا التأخر؟ بيقول الرسول فعل على الرأس، لكن هل فعل هذا كان مقصودا للعبادي؟ جزاك الله خير. هو أي مشكلة؟ المشكلة ما علمنا، ما انتبهنا، ما كذا. ولذلك الدين النصيحة والتناصح، ينبغي ملاحظة ثانية قضية. أنا لبفهم تأخر الرسول عليه السلام مش عن تشريع، هو رئيس دولة ولا كالدول، وهو نبي يعني واجبات دينية وعلي واجبات سياسية واجتماعية وإلى آخره. يمكن لو الرجل اليوم في منزلة الرسول عليه السلام من حيث الانشغال بأعضاء إدارة الدولة ما تعيش امرأة عنده، لأنه مو فاضيها. فالآن إذا اغتنم فرصة لبما تقام الصلاة يعيش مع أهله، ما لك بحاجة إلى تعيش مع أهله؟ أنت عايش الدهر كله، لا عندك إدارة الدولة ولا تنظيم جيوش ولا تنظيمها ولا أي شيء. فمش ممكن إذن بقى نحن نتصور أن يتأخر الرسول عليه السلام عن خروجه حينما يؤذن كان تشريعا لعامة الناس، وإنما كل إنسان له أوضاعه. بخاصة إذا كان المنتظر قبل الوقت، يقول الله السلام سلمون سمعنا سمعنا ونشوفك عم تحرك لسانك، لكن شو عم تقول ما لي هذا؟ لا لا. بعدين أنا بشوف اليوم الإمام صارت وظيفة، أي وظيفة من الله، بينما الإمامية لازم ترتفع عن مستوى الوظائف الأخرى. الإمام كمعلم المدرسة وأستاذ المادة، إذا كان بيأدي درسه بيدخل يأدي درسه وبيخرج، هذا بس موظف كأي موظف في أي وظيفة. أما إذا كان انتهى الدرس لكنه بيعيش معه، يأخذ ويعطي معه قبل الدرس، بيشتري معه في الفسحة في الفرصة في الكلام، يكون هذا عم يؤدي واجب دين مو بس وظيفة. كذلك الإمام لازم يخالط المصلين قبل الصلاة وبعد الصلاة ويجلس معهم. ولعلك تعرف أنت أن الرسول عليه السلام كان بعد صلاة الفجر يجلس ويستقبل أصحابه ويقول أحد الصحابة ونتحدث حتى نتحدث في أحاديث الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ويضحك ويتبسم معنا. هذا الخلق يخلي الإمام يصبح واحد من الجماعة، شايف، يكسب قلوبهم يجرهم إليه. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الخلق في الواقع. كما أقول أنا دائما وأبدا دعوتنا نحن دعوة الحق، هي ثقيلة بطبيعتها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك تجد أكثر الناس لا يقبلونها ولا يقبلون إليها، لما بنضم إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب صارت إيش؟ ثقل عثقل، ثقل مضاعف، ما بتحملوا الناس أثقال. لذلك الإمام لازم يكون جمد الأخلاق، وهذا لا يتصور إلا بالمخالطة. أما هو قديش بعد ربع ساعة قبل دقيقة كان دخل، لسه ما وصل لمكان المحراب وقيمة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حضركم مع السلامة. أي وظيفة روتين يعني يعمل أديان، هذا ما بيحقق هدف الدعوة أبدا. لذلك أنا أقترح في الواقع أنك ما تلتزم الخروج هذا الحجام. أنا تبينت السبب أنه يتوهم هو أن هذا الشيء لتعبريه. طيب إذا أنت توهمت أن سنة تعبديه وهذا تمام، هذه السنة الظهر ربع ساعة من عصر من يقديه من عشر من يقديه، هيك تكون سنة تعبديه؟ فإذا فرض عليك قانونا وقبلته أقبل ما يفرض عليك مستحسن. جزاك الله خيرا. جزا الله خيرا من حرك الموضوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.